الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الرخصة في العرايا، يعني الرخصة في بيع التمر بالرطب في العرايا، وهذا مستثنى من المزابنة التي ورد تفسيرها والنهي عنها في المرات السابقة، وهي بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذه المنهي عنها، أن يبيع العنب بالزبيب بالتقدير، ونهى أن يبيع الرطب أو الثمر بالتمر المجفف الذي جف يعني كيلا. فرخص لهم في أمر العرايا نخلات تكون للرجل، فوسط حائط أو بستان غيره، فيتأذى بدخوله ويحتاج إلى أن يأكل رطب هذه العرايا ويعطيه ثمرا بدلا منها، فرخص لهم في قدر محدد وهو دون 5 أوسق، وهو دون قدر الزكاة، نصاب الزكاة، فهو في أمر الفقراء، فليس في البيوع الكبيرة، وإنما في أمر يسير في نخلات أو نحو ذلك. عن سهل بن أبي حثمة ابن أبي حثمة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، الثمر على رؤوس الشجر، التمر موضوع في الأرض مقدر بالكيل، هذا منهي عنه، لأن الثمر الرطب إذا جف ينقص ويتغير، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في الأصناف الربوية. إلا أنه رخص في العارية، وهي كما سيأتي شرحها النخلة تكون وسط البستان، أن تباع بخرصها تمرا. صاحب البستان يكون أعطى نخلة أو نخلات لفقير يدخل يأكل من رطب هذه النخلة ومن تمرها ومن ثمرها، ويتضرر بدخوله أحيانا، والفقير يجزيه أن يأخذ تمرا فيشتري منه هذه ثمر هذه العارية بخرصها بتقديرها التقريبي تمرا يأكلها أهلها رطبا، يعني يحتاجون إلى أكل الرطب في هذه العراية يأكلونه رطبا وقد باعوا تمرا. وسيأتي أيضا مزيد شرح له. هذا الحديث متفق على صحته. عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر، متفق على صحته. يقول: العرية أن يبيع ثمر نخلات معلومة بعد بدو الصلاح فيها خرصا تقديرا يعني بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلا، يعني يقدروا أن يوسعوا النخلة كده يقولوا دي تجيب لما تتصفى ويبقى تمر، هتجيب مثلا كذا صاع كذا وسق مثلا، هتجيب مثلا 60 صاعا مثلا، فيبيعوا ب60 صاع مثلا بالتقدير. ده على سبيل الاستثناء من النهي الذي ورد تحريمه. يقول: استثناها الشرع من المزابنة بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده، قال: لا تبع ما ليس عندك، ومع ذلك أجاز لهم السلم، وهو بيع موصوف في الذمة، يبيعه يبيع كيلا معلوما أو وزنا معلوما إلى أجل معلوم، يستلم رأس المال الآن ويصبح مدينا بالقدر السلعة المحددة، يسلمها في وقت معين، فهذا مستثنى من بيع ما ليس عنده لحاجة الناس إلى ذلك. قال: سميت عرية لأنها عريت من جملة التحريم، أي خرجت. وقيل لأنها عريت من جملة الحائط بالخرص والبيع، أي خرجت عريت عنها أي خرجت، إن الحائط كله لا يجوز أن يباع بالخرص بالتقدير بالتمر كيلا. فهذه العارية، هذه العارية، هذه النخلة والنخلات خرجت عن هذا الحكم. وقيل هي مأخوذة من قول القائل أعريت الرجل النخلة أي أطعمته فهو يعروها متى شاء، أي يأتيها فيأكل رطبها. يقال عروت الرجل إذا أتيته تطلب معروفة، فأعراني أي أعطاني، كما يقال طلب إلي فأطلبته، وسألني فأسألته، أسألته يعني أعطيته سؤاله. لعل هذا أقرب، الله أعلم. لو ايه مالها وباعها فيما دون خمسة اوسق بالطريقة دي يجوز برضو. بيقدر الرطب لما يجف يعمل كام، اهل الخبرة يقولوا الرطب ده لما يتجفف يجيب قدر 60 صاع تمر. هو دلوقتي هيساوي مثلا 90 لان الرطب كبير، ولما يجف هينقص، فيقوم يقولوا ده لما ينقص الجارة العادة ان احنا مشفينه من قبل كده من السنة اللي فاتت وكان بينقص من 90 ل60، يروح جاي يقول له طب خد الرطب ده بتاع التمرة ده، ودي النخلة دي بتجيب دايما في حدود 90، ولما يجف فوق 60 خد 60 وخلاص وسيبها لي. يقول ذهب اكثر الفقهاء الى ما ذكرنا في تفسير العارية، وهو ان يبيع الرطب على الشجرة بالتمر على الارض في قدر معلوم لا يجاوزه، سيأتي أنه ما دون خمسة أوسق. وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من المزابنة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا، اتفق على صحته. فثبت بهذا أن العرايا من جنس المزابنة، هي من جنس المزابنة المحرمة إلا نرخص فيها، ولا تصح إلا باعتبار المماثلة. فيخرص النخل أو في خرص النخل يقدر، فيقال ثمرها إذا جف يكون كذا، فيبيعه بقدره من التمر كيلا، ويقبض مشتري التمر التمر، ويخلي بين مشتري الرطب والنخلة في مجلس العقد يقطعه متى شاء، فإن تفرقا قبل ذلك كان فاسدا. قبل أن يقبض إليه التمر، لأنه لابد أن يكون أيضا بيد، ويخلي بينه وبين النخلة، لأنها القبض بالتخلية في هذه الحالة، الثمر اللي على الشجر القبض فيه بالتخلية. وقال مالك العارية أن يعري الرجل ثمرة نخلة أو نخلتين فيعطيها رجلا، ثم يتأذى بدخوله فيشتريها منه بالتمر. قال سفيان بن حسين العرايا نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. يعني ممكن يكون هو محتاج تمر وعنده نخلة أو نخلات إيه عليها رطب، والناس اللي هم قريبين من النخلة دي عايزين يأكلوا رطب وهو عايز يأكل إيه تمر، فعشان كده رخص لهم. يقول وصورتها عند أبي حنيفة أن يعري الرجل من حائطه ثمر نخلات ثم يبدو له فيبطلها ويعطيه مكانها تمرا، لكن مفيش بيع، انه اصله يمنع من ذلك، فانه لم يستثني العراية. يعني الحديث صحيح. يقول والحديث يرد هذا، يرد قول ابي حنيفة، حيث قال الا انه رخص في العرية ان تباع بخرصها تمرة، وليس فيما ذكروا بيع. ده الراجل كان حيوهب رطب فرجع في كلامه وراح جاي وهب ايه تمر بما باعش. يقول ولانها مستثناه من المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر، والظاهر أن المستثنى يكون من جنس المستثنى منه. وروى الشافعي خبرا فيه قلت لمحمود بن لبيد، أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما زيد بن ثابت وإما غيره، ما عراياكم هذه؟ قال ثم رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم، يبتعون به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، شايلين تمر ونفسهم يأكلوا رطب، فقال لهم خلاص اشتروا عراية وخذوا رطب وادفعوا تمر. فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم يأكلونه رطبا. باب قدر العرية، ما هو القدر الجائز. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. يشك داود، اللي هو داود بن الحسين الراوي عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد الراوي عن أبي هريرة، يقول في 5 أو دون 5. هذا حديث متفق على صحته، متفق على صحته مع ورود الشك. يقول في هذا الحديث بيان أن الرخصة في بيع الرطب بالتمر إذ لا حضر في شيء مما ذهب إليه أصحاب الرأي فيحتاج إلى رخصة أو تقدير. عايز يقول إن أصحاب الرأي فسروها باللي هو بيوهب واحد رطب وبعدين يرجع في كلامه ويوهبه تمر، ده بدون تقدير، لا 5 أوسق ولا ولا أكثر، لأن ده جائز. يقول ولا يصح بيع العرايا في أكثر من 5 أوسق ويجوز في أقل منها. أما في 5 أوسق، الكلام هنا بقى في الشك ده اللي في الحديث، قال فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، فهو متفقين اللي فوق 5 أوسق لا يجوز لأنه مزابنة، وما دون 5 يجوز لأنه عرايا جائزة. فأما 5 نفسها قال الشافعي لا أفسخه، يعني يقول مسألة اجتهادية ومش ما يقدرش يفسخ البيع. قال المزني يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في 5 أوسق، يبيع لأي حد. يقول لأنها شك، يقول قال المزني يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في 5 أوسق لأنها شك، وأصل بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر حرام بيقين، فلا يحل منه إلا ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين. يعني عايزه الأصل في البيعة دي التحريم، ومتأكدين فيما دون 5 أوسق وشكين في في 5، يبقى نرجع للأصل اللي هو التحريم. يعني زي بالظبط لما تقول الأصل في الذبائح التحريم، فلو شكيت إذا كانت الذبحة ولا ما ذبحتش يبقى أرجع للأصل اللي هو التحريم، وهكذا طالما ان الاصل كذلك. قال الامام اي البغوي وهذا هو الاصح، وهو التحريم انه يفسخ. وفي حديث جابر الى 4 أوسق صححه ابن خزيمة وابن حبان اخرجه احمد. اذا رخص لهم في الوسق، يقول الوسق والوسقين والثلاثة والاربعة. يعني جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاصحاب العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وإسناده قوي. وده دليل على أن كلمة مادون اللي هم الأربعة، مادون 5 يبقى 4. يقول ويجوز بيع العراء، يقول في حديث جبر 4 أوسق، فثبت أن الرخصة في مادون 5 أوسق والله أعلم. ويجوز بيع العرايا في العنب على الشجرة يبيعه بخرصه من الزبيب في مادون 5 أوسق كما في ثمر النخل. وقد روي عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حفمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه اللي في العرايا. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح وأخرجه مسلم. باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، اتفق على صحته. وقال أيوب عن نافع نهي عن بيع النخل حتى يتزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، اتفق على صحته. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. الثريا نجم، ده بيطلع بيظهر في وقت معين من فصول الصيف، عندها يكون الأصفر والأحمر قد ظهر في الثمار في النخل فتبين أنه أمين العهد. وفي الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمار حتى تطلع الثريا. والمقصود بها أن طلوع هذا النجم في توقيت معين من السنة يكون الثمار قد أمنت العاهة. المراد بالعاهة الآفة التي تصيب الثمر والزرع فتفسده، يقال أعاه القوم وأعوه إذا أصابت ماشيتهم أو ثمارهم العاهة. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ متفق على صحته. عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ثمر النخل حتى يزهو، قلنا وما زهو؟ قال حتى يحمر. قال أنس أرأيت لو منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ هذا حديث متفق على صحته. يقال قال ابن العربي يقال زهى النخل إذا ظهرت ثمرته، وأزهى إذا احمر واصفر. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. إسناده قوي، أخرجه أحمد وابن ماجه. الحب اللي هو بقى الذرة والقمح والأرز، يشتد الحب ما بقاش طري. والباقي العنب الأسود ده اللي هو يظهر صلاحه. قال الترمذي حسن. قال الإمام العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بيع الثمرة على الشجرة قبل بدو الصلاح مطلقا لا يجوز. ويروى فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ومن هنا قلنا إن ما يسمى بتأجير الحدائق لسنوات كما هو معلوم الآن، يقول هشتري هأجر منك جنية الجوافة دي أو جنية البرتقال دي 5 سنين، السنة ب20,000 مثلا، وهذا في الحقيقة بيع للثمار قبل بدو الصلاح، وليس تسميتها إجارة، كلام باطل لا حقيقة له، لأنه بيأجرش منه الأرض، ده هو في الحقيقة بياخد منه الحديقة عشان ياخد الشجر عشان ياخد الثمر بتاعها، فهذا بيع للثمار قبل بدو الصلاح، لأن بل في الحقيقة قبل إيه؟ قبل تكون الثمرة أصلا، لما بيع بتاع السنة الجاية واللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها، فده أمر محرم، مع أن للأسف أن هذا هو المعتاد عند الناس. يقول لأنه هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق، لأنها لا يؤمن من هلاكها بورود العاهة عليها لصغارها وضعفها، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري بمقابلة ما دفع من الثمن شيء. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ نهى البائع عنه لئلا يكون آخذا مال المشتري إلا بمقابلة شيء يسلم له، ونهى المشتري من أجل المخاطرة والتغرير بماله. فأما إذا باع وشرط القطع عليه صح باتفاق الفقهاء، لأنه يأمن بالقطع من الهلاك بالآفة والعاهة. يعني دلوقتي هو له غرض في أنه ياخد الحاجة دي قبل بدو صلاحها، عايزها نية، زي ما الناس في الصحراء بيشتروا حقل الشعير وهو ما زال قبل ان يشتد حبه لاجل ان ترعاه البهائم عندهم كده، فيقوم يقولوا اشتري لك الحقل ده. فهذا في الحقيقة بشرط القطع، يعني ايه؟ بشرط ان انت تقطعه دلوقتي، شرط ان انت تحصد دلوقتي، ما تستناش عليه لما ينضج، لان كده يعني بنقول ان البيع ده لما يكون المقصود منه الحب والثمر وانه هيبيعه قبل بدو الصلاح لسه ما بداش صلاحه ويسيبه، يبقى محرم. واما اذا اشتراه بشرط القطع، يعني بيقول له هبيعه لك بشرط انك تقطع دلوقتي، لانه له غرض في انه يقطعه دلوقتي حصرم، عنده صناعة معينة بتقوم على عينه بالايه الحصرم قبل ما يسود، وعنده هياخده بسر وتمر ني لانه عنده حاجه هيعمل بيها ايه قبل، زي ما قلنا هيبيع البتاع شعير ناي طري لسه ما اشتدش الحب بتاعه عشان الغنم ترعاه وهو صغير كده. ها الزيتون ماله بقى؟ ما الاخضر ده بقى اذا كان عامل عليها خلاص، اي على اي الاحوال يبقى له غرض في حاجه فيشترط عليه القطع. فاما اذا باع وشرط القطع عليه يصح باتفاق الفقهاء، لانه يامن العاه يامن بالقطع من الهلاك بالافه والعاه، هو هياخده دلوقتي هيقطعه دلوقتي، نوع اخر من البيع بالضبط. لا ما بلاش صلاحه، هو لسه ما اشتدش الحب ولا احمر ولا اصفر وما زال البتاع اخضر، لان هو لا ابدا هو عايزه على الوضع ده. نعم لم يبدو صلاحه على الثمار المعهوده، ايوه، لكن هو بياخده دلوقتي علشان له غرض فيه وهو ني. يقول اما بعد بدو الصلاح فيجوز بيعها مطلقا من غير يبيعها ويقولوش هقطع امتى، يبيعها ويقول له بتاع بان صلاحها ايه، هيقطعها بقى على مهله، يقطعها في موسم الحصاد، يقطعها دلوقتي، ان هو يبيعها ويخلي بينه وبين الايه الثمر. يقول لانها تامن من العاهه بعده بعد بدو الصلاح في الغالب لكبارها وغلظ نواتها، ثم تبقى الى اوان الجداد اللي هو الحصاد، وبدو الصلاح في الرطب أن يسير بسرا، وهو أن يرى فيه نقط الحمرة والسواد، وفي الخوخ والكمثرى والمشمش والتفاح بأن يطيب بحيث يستطاع أكله، وفي البطيخ بأن يرى فيه أثر النضج، وفي القثاء والباذنجان بأن يتناهى بحيث اجتنى في الغالب. وإذا باع ثمرة حائط بدا الصلاح في بعضه جاز بيع الكل مطلقا اذا اتفق الجنس. بدو الصلاح بتبقى في ثمره او ثمرات، مش لازم كله يحمر ويصفر، بعضه يبقى كده يبقى خلاص امين عام. يقول فان اختلف الجنس بان كان فيه كرم ونخيل عنب نخيل، بدا الصلاح في تمر النخيل في ثمر النخيل دون الكرم، يجب شرط القطع فيما لم يبدو فيه الصلاح، يا اما يبيع النخيل دون الايه العنب. وذهب اصحاب الراي الى ان بيع الثمر جائز مطلقا سواء كان قبل بدو الصلاح او بعده. ابو حنيفة يرى جواز البيع قبل ايه بدو الصلاح، بس بعد ما تكون. يقول ويؤمر بالقطع، يقول نصحح البيع ونلزمه بالقطع. الجمهور يقول لا يصح البيع المطلق، لابد ان يكون مشترطا بالقطع. ابو حنيفة يصحح البيع ويلزمه بالقطع، معنى كده حتى لو ايه لا يقول له لازم تقطع. يبقى فاذا باع بشرط التبقية فلا يجوز في الحالين، اذا باع بشرط التبقية يبقى عند ابو حنيفه ما ينفعش. والخبر حجة عليه في الفرق بين الحالتين، اللي هو عنده ابو حنيفه بعد بدو الصلاح ما ينفعش طالما هيشترط تبقيته الى الايه الى الجذاذ الى الجذاذ. يعني لو قال له هشتريه بعد بدا صلاحه ولكن هسيبه لغايه ما يجي ميعاده، يقول له لا ما ينفعش لازم يقطعه على طول. يقول ولو باع الثمره مع الشجره يجوز مطلقا، لو هيبيع الشجره بالثمر اللي عليها يجوز بقى قبل بدو الصلاح، لان ده الثمره هنا ما بقتش مقصوده، ده بقت الشجره نفسها هي الايه المقصوده. هو الشجر بيتأجر ليه؟ الشجر ينفع يتأجر عشان يشتغل عليه غسيل، لكن ما ينفعش يتأجر عشان ياخد ثمره، لأنه لو اتأجر عشان ياخد ثمره يبقى ايه؟ يبقى بيع. طب ما هو ماشي في الثمره، طب احنا قلنا وماله ده؟ ما هو نفس الوضع، ما هو ما ينفعش يشتري ثمر النخله قبل بدو الصلاح، لازم بعد بدو الصلاح. يعني انا بنقول تسمية انه بيأجر الجنينة ده تسمية غلط، ماشي كده؟ لو هو هيأجرها ياخد الارض اللي بين الشجر يزرعها يبقى ماشي، لكن الحقيقة ان هو قصده ايه من الشجر، الشجر نفسه عايز الثمر بتاعه، فما دي مش مسألة ايجارة. الايجارة العين بتبقى باقية والايه والمنفعة بتأخذ، والعين زي ما هي، هنا جزء من العين بيتاخد اللي هو ايه الثمرة بتاعت الشجرة. يقول وكذلك لا يجوز بيع الشجر بيع الزرع قبل اشتداد الحب الا بشرط القطع، فإن باع مع الأرض يبيع له الأرض ذاتها جاز مطلقا. أما بيع الزرع بعد اشتداد الحب فإن كان زرعا ترى حباته ظاهرة كالشعير والسلت يجوز، وإن كان لا ترى حباته كالحنطة والذرة لأنها تبقى جوه الإيه الكيزان ونحوها، فاختلف أهل العلم، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز لأن المقصود وهو الحب مستتر بما ليس فيه صلاحه، وإليه ذهب الشافعي. وذهب جماعة إلى جواز بيعه، كما يجوز بيع الجوز واللوز في القشر السفلي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي، وكذلك لا يجوز بيع الجوز واللوز والرانج ونحوها في القشرة العليا عند الشافعي. يعني عند الإمام الشافعي البندق واللوز اللي متقشر هو بس اللي ينفع يتباع، اللي جوه ما ينفعش، والفول السوداني كذلك. طبعا قول الجمهور هو الصحيح، لانه حتى وان كان مستتر الا ان اهل الخبره يعرفوا ايه، يعرفوا يوصلوا له ولو في بعضها، وهذا يمكن الوصول اليه. ولذلك بيع البندق والجوز مثلا واللوز والحاجات دي في القشره الخارجيه الصحيح ايه جوازه، لانه هو بيغلب على الظن مع عند اهل الخبره السلامه او عدم السلامه، ولو طلع فاسد من جوه كله يرجعه له، يبقى تبين ايه فساده. يعني لو كل ما يكسر بتاع يلاقيها بايظه من جوه، كلها بايظه من جوه، وهو يبقى هو اهل الخبره يعرفون ذلك. يقول وقوله في الحديث حتى يحمر وحتى يسود في رواية ابن عمر حتى يبدو وصلاحه وحمرته وصفرته، فيه دليل على ان الاعتبار بحدوث هذه الصفه في الثمره لا اتيان الوقت الذي يكون فيه بدو الصلاح في الثمن غالبا. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاعتبار بالزمان، فاذا جاء ذلك الوقت جاز بيعه حتى ولو كان ايه ان هو لم يبدو صلاحه. الصحيح ان هو حتى يبدو الصلاح، كلمة حتى تطلع الثريا ده تقدير في الاغلب اللي هم تعودوا عليه، لكن لو افترض ان في بلاد تانية يطلع فيها الثريا هم لسه بيزرعوا غيروا الاوقات، زي دلوقتي الصباط مثلا، الصباط دلوقتي بيزرع في اي وقت ايه من السنة، البطيخ دلوقتي بيطلع في الشتاء، كان زمان ما بيطلعش في الشتاء نتيجة تغير اعراف الزراعة. فالحقيقة ان التوقيت الزمني ليس معتبرا، انما العبرة ببدو الايه الصلاح. يقول واحتج من يجوز بمجيء الوقت حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، فقيل لعبد الله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. والمراد منه عند الاخرين حقيقة بدو الصلاح بدليل ما روينا من الاحاديث، واضافته الى طلوع الثريا من حيث ان بدو الصلاح في الثمار يكون بعد طلوعها غالبا. وروى عسل بن سفيان عن عطاء بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما طلع النجم قط وفي الارض من العاهه شيء الا رفع. ده ضعيف. وعسل بن سفيان ابو قره اليربوعي من اهل البصره فيه نظر. اراد بالنجم الثريا طلوعها بالغداه مع الصبح، وذلك لثلاث عشر تخلو من ايار. ايار اللي هو ايه؟ شهر ايار اللي هو ايه؟ مايو. ابريل ده نيسان. 13 من ايار ده من مايو، نجم الثريا ده يطلع مع الصبح. تبان مع ايه؟ مع الصبح. يقول ويحتج بهذا الحديث، يحتج بهذا الحديث من يجوز بيع المال بعد وجوب الزكاة فيه ثم يؤدي الزكاة من موضع آخر. اللي باع الثمر بتاعه ده بعد وجوب الصلاح، الزكاة وجبت عليه، هيبيعه كله ويطلع الزكاة يروح يشتري أو يجيب من أي ثمر تاني. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الثمار بعد وجوب الصلاح من غير أن يخص من لم يجب عليه الزكاة ممن وجبت. وللشافعي فيه أقوال، أحدها أن البيع باطل، والثاني صحيح وللمشتري الخيار، والثالث في قدر الزكاة باطل. قال مع لو كان ما عندوش حتة تانية يجيب منها الزكاة، يقول إما يبطل بيع كله عشان الزكاة، إما القول الثاني إنه يبطله في قدر الزكاة بس، والقول الثالث إن هو الصحيح وللمشتري الخيار، إنه المشتري مخير إنه هو يطلع الزكاة، المشتري بالخيار إن شاء أجاز في الباقي بحصته من الثمر وان شاء فسخ البيع. ولو باع وصين هو في ذمته ان يخرج قدر الزكاة الواجبة بالخرص. لان هو بعد بدو الصلاح بيقوموا يعرفوا يقدروا البستان ده هيجيب قد ايه، فيبقى بذمته قدر معين من اللي هو العشر او نصف العشر على قدر المعلوم. يقول: ولو باع حمل الباذنجان والخير بر والخير بر والقفاء بعد بدو الصلاح فيه، وهو ان يظهر في الخير بر في الخير في الخربز، انا مش عارف يعني ايه خربز ده، وهو ان يظهر في الخربز اثر النضج، وفي الباذنجان والقفاء ان يتناهى عظمه او عظم بعضه، فجائز ويترك حتى تلاحق صغاره بكباره. يعني العبره زي ما قلنا باول ثمره تكبر وبتبقى صالحه للاكل، واللي بيجي بعد كده فيه صغير يكمل زي الطماطم مثلا، حتى الطماطم فيه كبيره وفيه ايه صغيره، فلو كبرت واحده منهم خلاص يتباع واللي باي جاي بعد كده. فجائز ويترك حتى تلاحق صغاره بكباره، وما نبت بعده فللبائع، وعند مالك يكون للمشتري ما نبت حتى تنقطع ثمرته. ده الصحيح، ان هو للمشتري، انه هيجيب منين بعد كده، هيقعد يعد الثمر بتاع الطماطم في المده دي واللي يطلع بعد كده للبائع؟ لا، ده هو اللي يطلع بعد كده كله للايه؟ للمشتري، لغايه ما تقف خالص، لان الطماطم دي ممكن خلال الشهرين اللي هيقعد يجمع فيهم هيكون طلع طماطم ايه صغيره تانية، وهكذا. والله اعلم. تأجير المزارع السمكية، صح، ان هو بيأجر مزرعة سمكية ياخد منها السمك والسمك موجود فيها، لكن لو هو يأجر منه الحوض فاضي، لو يأجره فاضي هو اللي يحط فيه الزريعة من عنده، يبقى إيجارة صحيحة، يبقى يأجر له مكان. لكن هو فعلا في إيجار، في نوع من الإيجار انه بيأجر له بعد ما يكون الراجل حط الزريعة، يبقى في الحقيقة ده مش إيجار. زي ما يمكن في ناس بعض المزارع السمكية يقول له خش اصطاد اليوم ب 20 جنيه ماشي كده، وزي ما تطلع لك، او يوم ب 50 جنيه، يوم بكذا، كأنه بيأجره. لا، ما ينفعش، ده مش ايجار، دي مش ايجار، ده هو في الحقيقة بياخد يخش ياخد سمك ومجهولة هيصطاد قد ايه ويطلع له قد ايه. لا، يبقى ده بيع بقى، يبقى ده مش ايجار. طب ايه؟ لا، طالما ان هو السمك بتاع الراجل كله، يبقى الحل الوحيد ان هو طالع يوزنه ويبيعه له. لا، ما فيش كده. يبيع له 5 جنيه كيلو، وما اذا كان السمك بتاع ما يبقى ملوش ياخد 20 جنيه، ياخد 20 جنيه بتاعت يعني ايه رسوم؟ ما يعني ايه رسوم؟ لازم يكون في منفعه معينه، واخد بالك؟ يا اما ايجاره يا اما بيع، ما فيش حاجه اسمها كده هو رسوم، يعني رسوم ده ما ينفعش عقد، لازم يحدد هو هيعمل ايه. لا، ده هو هيبيعه تاني السمك تاني بعد كده، يبقى مش مقابل السمك. لو هاوي مش تاجر، ايا ما كان هاوي ولا تاجر، طالما انه هيتملك حاجه لازم يكون عقد محدد، يبيع يا ايجاره، وزي ما قلنا ده ما ينفعش ايجار. ما ينفعش كده، ما تنفعش ال 20 جنيه دي، ما تنفعش. يتفق معاه انه يبيع له السمك بدل 5 جنيه ب 10 جنيه زي ما يطلع، وما فيش 20 جنيه. ما هو مش حوض، ما هو ده هو بتاعه وملكه، ما اجرلوش الحوض، اجره ان هو يحط فيه السمك بتاعه، هو ما اجرلوش الحوض حقيقة، انه ما اجرلوش ده عشان يأذن له انه يخش، بس دي ما ياخدش فيها مقابل. لا، ده هم الظاهر انه بيقولك بيوزنوا، اللي جرت العادة انه بيوزنوا، بس ملوش بقى انه ياخد مبلغ في الاول. والله اعلم. كده اللي بيكتب، اللي عنده كذا سعر ويكتب سعر الفايده ويجوز عنده النقل بناء على سعر الفايده، يبقى بيع محرم بلا شك. اللي يجوز عنده الانتقال في اي وقت بناء على انت سددت قد ايه في مده قد ايه وانا بحسب لك فايده، يبقى كده بقت بيعتان وثلاث بيعات في بيعه، يبقى لا تجوز. لازم اللي بيعرض على كذا سعر للسلعه بالنقد والتقسيط لابد أن ينصرف على نوع واحد فقط من البيع لا يتغير، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان، عشان يبيع صحيح. المشتري اتفق معاه يقول له أنا مش باخد بالفايدة، أنا الجنيه مش باتنين جنيه زي ما بيعملوا، يقوم بيقول له بتدفع مقدم والباقي الجنيه باتنين أو الفايدة 19% 20%، يقول له لا أنا هشتري البتاعة دي ب25، 5 مقدم و20 بالتقسيط واحد على كل شهر. كويس كده؟ ما فيش تغيير. يكتب مع عقد تاني يغير الصيغة دي، لان معنى الفايدة 20% سنويا ان لو اتأخرت هحسب عليك ايه؟ فايدة، مش كده؟ ولو جبت بدري هشلك الفايدة، وده اللي بيحصل فعليا، ان هو لما يجيب بدري يقول له دي مكافأة نقد ولا مش عارف يعمل له ايه، والتاني يقول له غرام التأخير، فهو ده الربا بعينه، ده كده بقت ربا، لان انت ارتضيت انك تبيع بالتقسيط، وان في جزء هيبقى في الذمه، الجزء اللي في الذمه ده ما ينفعش لو اتاخر ياخد عليه فايده، لان بقت فلوس بفلوس. يبقى في الحقيقه بقت 100 مؤجله الى شهر، هيبقى ب 120 مؤجله لشهرين. يبقى كده باع ما الربا وما الربا، وباع غائب بنادز او غائب بغائب كمان، يبقى فز بلا شك. فيتفق معاه على المقدمه او ما فيش مقدمه، على الاقساط ولا تتغير، لا تزيد ولا تنقص. هو ارتضى ذمته، ارتضى ذمته، هو ارتضى، هو راضي من الاول بالذمه، واخد بالك؟ ان انا هديك في الميعاد الفلاني، وهو نتيجه الذمه دي زود عليه في الحقيقه في الاصل، لكن ما ينفعش ان هو لما يتاخر يزود عليه اكتر. هو ارتضى ذلك، يبقى يلزم ان الراجل يجيب له في الميعاد، ولو ان هو اعسر يبقى يجب عليه ان ينظرها، فان كان ذو اسره فناظرة إلى ميسرة، وإذا كان مماطل يبقى يستحق العقوبة، يرفع أمره للحاكم ويسجنه ويحبسه إن هو ما سددش في الميعاد، لكن ما تبقاش عقوبة بالمال عشان ما ياخدش هو زيادة، ولو إنه الحاكم هيعذره هياخد الفلوس هو اللي بيت المال للمسلمين، مش هيديه للراجل، الراجل له فلوسه بس. يفسخ ويجي له البضاعة تاني، لما يقول له يبقى كأنه يجعلها كأنها مرونة، ويقول له لو ما سددش هفسخ البيعة، واخد بالك؟ خلاص يفسخ. ما يحسبه هو في دماغه بس ما اتفقش على فايده محدده. يعني هو مثلا سعره ب 100 بياخد 50 بيحسبه، يقول له انت هتسدد خلال قد ايه، وعملها دماغه في حسابه كده بنسبه معينه، بس امضى العقد على صفه واحده، ما فيش، مش قابله للتغيير، لا تقديما ولا تاخيرا، لا زياده ولا نقصان. حلال يحط زي ما يحطه بقى باتفاق بما جرت به العاده. شرط الجزاء هون، الشرط الجزائي اللي من نوع بتاع زيادة غرامة التأخير يبقى ربا. الشرط الجزائي بتاع الفسخ ان اذا ما سددش يفسخ، ده شرط صحيح. يقول اعجبتني قطعة ذهبية ولم يكن معي ثمنها، ثمنها كاملا، فاعطيت للسائق مبلغا ماليا على ان اكمل باقي الثمن في اليوم التالي وانا اقبض السلعة، حيث ظلت في المحل. الصورة دي غير جائزة، لان انت كده عقدت البيع. اذا هتسيب له الفلوس امانة عنده يحطها في الدرج على جنب وما ياخدش ولا مليم، والبيع ما تمش، ولو جيت بكرة ولقيتها اتباعت تاخد فلوسك، ولو ما تلاقيش اتباعت انت تاخدها بالفلوس لما كملتها، يبقى ماشي. ولو جيت بكرة الراجل قال لك ده الذهب اتغير سعره وزاد، تشتري بالسعر الجديد، يبقى كده ماشي. لكن ما تقولش انا بعت النهاردة عشان الحق السعر النهاردة رخيص وممكن بكرة هيغلى، ما ينفعش. لازم طالما ذهب يبقى لابد ان يكون ايه؟ يدا بيد. حديث شراء الجمل بقرائص الصدقة لتجد الجيش عليه ضعيف، هل هناك دليل صحيح على بيع الحمام النسيئة؟ قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة اعبد، واخبر ايضا صلى الله عليه وسلم في سبايا بني المصطلق لما من عليهم، سبايا حنين لما من عليهم، ان من لم يرضى فله في اول فيء وفيء الله علينا بدلا من السبايا التي سوف يردها النبي عليه الصلاه والسلام الى اهله. الإنسان حر، من فعل كفرا متأولا أنه مكره على فعله، وكان الصحيح أنه غير معتبر، هل يمنع هل يمتنع تكفيره لأجل التأويل؟ لا، مش ده التأويل، مش تأويل هو مكره. الصحيح أنه إذا كان غير معتبر وهو يعلم أنه كفر ويعلم أنه محرم كان كفرا والعياذ بالله. التأويل معناه أنه يتأول في أمر يراه جائزا وهو من أهل العلم. التأويل نوع من الجهل في الحقيقة، ولكنه يصدر من عالم لوجود شبهة لديه، بخلاف ان هو اللي بيظن، واحد يظن نفسه مكرها زي الرجل الذي دخل النار في ذباب عشان مش عايزين يعدوه. فلو في واحد عنده استعداد يكفر بالله زي ما قلت لك عشان ايه، خايف لا يكلمه كلمة ولا يعذب الله، زي بقول لك كده في حاجه سبب الدين اللي قدامه عشان يمشوه عشان يعرف ان هو مش ملتزم ولا حاجه، فده مش مكره عشان ينطق كلمه الكفر. الراجل القسيسي اللي فاكر نفسه ان هو يفضل يقول الكفر ليل ونهار علشان هو غالبا يعمل ايه، بس ما هي مش هيلاقي فلوس، لو اسلم هيقطعوا عنه المرتب بتاع الكنيسه، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ده مش اكرام، يقول لك انا مضطر. كل الناس مضطرة احيانا، زي من يتجند للكفار ويقاتل اهل الاسلام معهم، يقول لك هنعمل ايه مش لاقيين شغل والعياذ بالله، يشتغل عند جندي عند الكفرة والعياذ بالله، ويقاتل معهم المسلمين ويقتل المسلمين، يقول لك مش لاقي شغل، انا اعمل ايه غصب عني، انا مكره. لا، ده كونه متأول على الاكرام ده ما ينفعش. واحد شاطر راح لشيخ مسلم وراح لساحر او راح لواحد مستعين بجن، لو صرف له العبادات، لو صرف للساحر ده، لو الجن ده صرف له العبادات من دون الله يبقى مشرك. اذا كان ما يعرفش ان ده شرك يبقى يعلم، اذا كانش عارف ان ده محرم يعني عليك الصلاه والسلام. هل يجوز ان ادفع لهيئه التامينات الاجتماعيه مالا كل شهر ليعطوني اياه بعد ان تكبر سني؟ لا، مش هدوك اياه، ده هدوك معاش ايا ما كان، هذا جائز، لان هذه هبه يراد بها الاثابه، انهم يكفلوك بعد سن الستين او بعد سن العجز. ها، ايوه، اللي هو الصندوق اللي هي المعاشات الاجتماعيه، اللي هي التامينات الاجتماعيه اللي هي مع الدوله، بيدفع للدوله مبلغ كل شهر على اساس ان هو لما يحتاج عند العجز وعند الكبر وكذا اولاده سوف تكفلهم الدوله الى ما شاء الله. لو عمل حر طيب يعني ماشي وماله، بيدفع مبلغ، بقول اهو يجوز هذا الامر، هذا ليس هذه هبة يراد بها الإثابة، هبة يراد بها الرد. هو أنت مش بتوهب للدولة مجانا علشان هم يشيلوك لما تتعب. التأمين الصحي مش زي دي قوي، بس إن شاء الله لها وجه برضو في الجواز. شغال التأمين الخاص ده ها؟ لا، التأمين الخاص مش بتعملش كده، شغال التأمين الخاص بتفق على مبلغ محدد، لو حصل وفاة ده أمر غرر تماما، مش كفالة كمان لطول العمر، وبعدين دي مش مع الدولة، والدولة تتملك هذا المال وبتتكفل بالشخص. خلو خلو خلو خلو.